لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا. ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا ونعوذ بنور وجهه الكريم من يوم كان شره مستطيرا ونسأله أن يلقينا يوم الحشر نضرة وسرورا وأن يظلنا بظل عرشه حيث لا نرى شمسا ولا زماريرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجعل الظلمة نورا وتحول موات القلب بعثا ونشورا. وكيف لا وقد أتى علينا حين من الدهر لم نكن شيئا مذكورا فخلقنا وصورنا ورزقنا وكان فضل الله علينا كبيرا. أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزل من السماء ماء طهورا فأحيا به الأرض الميتة وأخرج منها حبا ونباتا وفاكهة وزهورا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده المرسل مبشرا ونذيرا قرئ عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه وكان ما تقدم وما تأخر من الذنب مغفورا. قام الليل حتى تورمت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا. أكل ورق الشجر حتى تشققت شفتاه وكان لله محتسبا صبورا. حمل سيفه وغزا ماشيا في الفلا والعشرة يتعاقبون بعيرا. جاهد الشرك والمشركين وما لانت له قناة وقال مقالة الحق وما نطق زورا. فاز بالحسنى من آمن وشاهد محياه وكل طائع له بات مأجورا. وضل من شذ عن طريقه وعصاه ومن كفر به مات مثبورا. حلت البركة وعم الخير ما لمست يداه وأصبح القليل من الطعام وفيرا. طابت الأرض التي شهدت من الحبيب مسراه ووقره أنبياء الله توقيرا. وتعطرت الأجواء التي كانت خلالها مرقاه جادت بألبانها من أجله الشياه. وأعطته المسمومة من نفسها تحذيرا. سبحت لله في كفه الحصاه ودمرت أعداءه بحنين تدميرا. تأوه جذع النخلة لما تركه وقلاه وكان الأنين والنشيج مريرا. فالتمسه بيديه الحانيتين واحتواه وبشره بالجنة دون النخيل تبشيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على من فاز بنسبه وصحبه عدد أنفاس مخلوقاتك شهيقا وزفيرا. وبعد فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله والناجي منكم يأخذ بيدي إخواني. والله تعالى أسأله أن يجعل لنا ولكم وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم نفس هم المهمومين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا أجمعين. الزكاة تكافل وحياة. مع اللقاء السادس والأربعين بعد المئة من سلسلة اللؤلؤ والمرجان من آيات الرحمن، أعود لاحقا إلى حصاد الألسنة، ولكن نعيش واقعا يشعر به جميعنا، يشعر به القاصي والداني، يشعر به فقيرنا وغنينا، يشعر به صغيرنا وكبيرنا. رأينا فقراءنا يأكلون من المزابل، رأينا أن ما يزيد على نصف شعبنا يعيش تحت خط الفقر. لا نعفي من المسؤولية أحدا ولا نحابي أحدا على حساب الدين، كلا، إنما أخبرنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن الله فرض في أموال أغنياء المسلمين ما يسع فقراءهم. فلو رأيت فقيرا فاعلم أن غنيا قد سرق ماله، إن رأيت سائلا فاعلم أن طماعا جشعا قد أخذ ماله. فالله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، إنما ابتلى الله الناس بعضهم ببعض، ابتلى أغنياءنا كيف يشكرون نعم الله تعالى، وابتلى فقراءنا كيف يصبرون على ما هم فيه. فالغني مبتلى والفقير مبتلى، قال الله تعالى في الآية 35 من سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشد والخير فتنة. قال الله تعالى في الآية 20 من سورة الفرقان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ابتلى أغنياءنا بفقرائنا وفقراءنا بأغنيائنا، ابتلى البعض بالبعض لينظر كيف تعملون. مع قول الله تعالى في الآية 33 من سورة براءة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أعيش اليوم مع هذا العنوان مع عنصرين اثنين لا ثالث لهما: ثمار وقطوف. ثانيا: هم القدوة فاعرفهم. أحبتي، المال مال الله، وما الناس إلا كانوا مستخلفين فيه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أما تسمع أن الرجل إذا مات، أن الطالح إذا مات، وأن الممسك إذا ما مات يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل عملا معينا؟ اقرأ معي في الآية 10 في سورة المنافقين: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ما قال فأصلي فأصوم. مع عظم الصلاة ومع ركنية الصوم، إلا أنه رأى أرجى إلا أنه رأى ثواب الصدقة فتمنى العودة إلى الدنيا لينفق نفقة فأصدق وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هكذا تسمع أن المال نعمة وأنه نقمة، فإذا أردت أن تعلم إن كان نقمة أم نعمة فانظر إلى من في يده المال. خرج أحمد وقال الترمذي حسن صحيح وصححه شيخ الألباني في الصحيحة من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. قال أبو سليمان الداراني الدنيا حجاب عن الله لأعدائه، الدنيا حجاب عن الله لأعدائه وهي مطية موصلة إليه لأوليائه، فسبحان من جعل شيئا واحدا سببا للاتصال به وسببا للانقطاع عنه. فالمال سبب موصل إلى الله والمال سبب من أسباب الانقطاع عن الله. قارون أوتي كما أخبر الله عنه من الأموال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لا يستطيع 10 رجال أقوياء أن يحملوا مفاتح خزائنه، ومع ذلك ما شكر الله عليها، إنما قال إنما أوتيته على علم عندي وعندي ولي وأنا 3 نزعات شيطانية، فلي نزعة فرعونية. قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ لي. وعندي نزعة قارونية، إنما أوتيته على علم عندي وأنا نزعة إبليسية، قال أنا خير منه، فأنا في موضع الفخر ولي وعندي ينتبه كل متكلم لها، فليس لك شيء، ليس لك من الأمر شيء، فلتنتبه إلى أن عندي ولي وأنا نزغات شيطانية ونزعات متفرعة إلى إبليس وفرعون وقارون، فانتبه أن ماله ما نفع، وأن فرعون أن ملك فرعون ما نفع، فنعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. كان سفيان الثوري رحمه الله الوحيد الذي يقول له مالك يا إمام، كان إذا وقف على بابه سائلا انشرح صدره وقال مرحبا بمن بعثه ربي ليغسل ذنوبي، مرحبا بمن بعثه ربي ليغسل ذنوبي. الصدقة والزكاة لها من التأثير والفضل ما لا عد له ولا حصر. أولها سبب من أسباب دخول الجنة، رزقنا الله وإياكم الفردوس الأعلى. روى الطبراني في الصغير والأوسط بسند حسن عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات 5 على مواقيتهن وركوعهن وسجودهن ووضوئهن، وأقام وصام رمضان، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما الأمانة؟ قال غسل الجنابة كما جاء في الصحيحين من حديث معاذ: كنت يوما في سفر مع رسول الله فأصبحت يوما قريبا منه فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، هذه من الأعمال التي تدخلك الجنة وتباعدك عن النار. حتى جاء أعرابي كما في الصحيحين عن أبي هريرة وقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم قال دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على ذلك ولا أنقص. ثم ولى الرجل فقال رسول الله من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. واسمع إلى الحديث الماتع الجامع، وكأن رسول الله ينظر إلينا في زمانه من بعيد. روى ابن ماجة والبيهقي في السنن من حديث ابن عمر خصال خمس أعوذ بالله أن تدركهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ليس العيب في فعل الفاحشة، إنما العيب في المجاهرة، إنما العيب في الإصرار عليها، إنما العيب في الإصرار عليها. المصيبة ليست في الذنب فباب التوبة مفتوح، إنما المصيبة في الإصرار على الذنب وفي المجاهرة على الذنب. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها، أصبحت الفاحشة فخرا، أصبحت الفاحشة مهرجانا، حتى أعلنوا بها إلا بتلو بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما نقص قوم الميزان إلا بتلو بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، فلولا البهائم لم يمطروا. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تعمل أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. أين العمل في زماننا بكتاب الله؟ أين عهد الله؟ أين عهد الحبيب رسول الله؟ أين الوفاء في الميزان؟ أين التوبة من المعصية؟ أين من أخرجوا زكاة أموالهم؟ أين وأين وأين؟ أحوال أخبرنا بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فانتبه أنه لولا البهائم، ما ذنب البهائم أن تعذب بذنوب بني آدم؟ ما ذنبهم؟ لولا البهائم لم يمطروا. فاسمع إلى أن إلى الصادق المصدوق وهو يحلف وهو الصادق من غير حلف. في الحديث الذي خرجه ابن ماجة وأحمد وقال الترمذي حسن صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري: ثلاثة أقسم عليهم، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر أصناف، أنا وأنت وأخي وأخوك وأمي وأمك وأختي كلنا ندخل في الأصناف الأربعة، صنف نفسك وكن صادقا فيها. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية لله، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته وأجره ما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يسهر في ليلة كذا ويسهر في ليلة حمراء وسوداء وغبراء، وينفق على الفنان وينفق على اللاعب. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم أن لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه مالا ولا علما، فهو بنيته يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته ووزره ما سواء. الصدقة تطهير للمال، الصدقة تطهير وتحصين للمال. روى البيهقي والطبراني من حديث الحسن: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. حصنوا، فالزكاة والصدقة طهارة وتحصين للمال. وما سميت الزكاة زكاة إلا لأنها تزكي النفس عند صاحبها، وما سميت الصدقة صدقة إلا لأنها دليل على صدق صاحبها، كما جاء في حديث خرجه مسلم من حديث أبي مالك: والصدقة برهان برهان ودليل على صدق نية صاحبها. فالزكاة تطهير وتحصين للأموال، الزكاة والصدقة دواء للأبدان. إذا عجز الطبيب وما وجدت دواء لدائك فعليك بالصدقة. إذا عجز الطبيب وحارته العقاقير فعليك بالصدقة تصديقا وإيمانا ويقينا بقول نبينا: داووا مرضاكم بصدقة. الصدقة تطفئ غضب الرب، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا فقال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، اصنع معروفا يغلق باب من أبواب السوء لك، لولدك، لزوجك، لبيتك، وكان أبوهما صالحا. صنائع المعروف اتقي مصارع السوء، صنائع المعروف احفظها ولا تنساها، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وصلة الرحم تزيد في العمر. تمتع بمالك قبل الممات، وإلا فلا مال لك إذا أنت مت. شقيت به وخلفته لمن بعدك بعدا وسحقا ومقتا، جادوا عليك بعد موتك بزور البكاء، وجدت عليهم بما قد جمعت، وأوهبتهم كل ما في يديك، وخلفوك صريعا بما قد كسبت، وخلفوك وخلوك صريعا بما قد كسبت. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. هكذا حذر نبينا المصطفى في الحديث الذي خرجه ابن ماجة والطبراني في الصغير والأوسط، واسمع في الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يكوى رجل بكنز، لا يكوى رجل بكنز فيوضع درهم على درهم أو دينار على دينار، إنما يوسع جلده، يوسع جلده حتى يكوى بكل دينار وكل درهم. ثم تلا قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. والعلة من هذه الأماكن أن البخيل إذا رأى سائلا من بعيد كشر وقطب جبينه، فإذا ما اقترب منه أعطاه جنبه، فإذا ما مد يده وله ظهره. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم، ما من عبد أعطاه الله مالا لا يخرج زكاته إلا طوق يوم القيامة في عنقه، إلا مثل له شجاعا أقرع، شجاعا حية أقرع لكثرة السم في فمه وفي رأسه حتى يطوق عنقه. وتلا قول الله تعالى في الآية 80 بعد 100 من سورة آل عمران: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. روى مسلم وأحمد واللفظ للإمام مسلم عن أبي هريرة: بينما رجل يسير بفلات من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة تقول: اسق حديقة فلان. فتنحى السحاب جانبا فأفرغ ماءه على حرة صخرة، فإذا شرجة مكان متسع قد استوعبت الماء كله. فتتبع الرجل السامع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ فقال: كذا، للاسم الذي سمعه في السحابة. فقال: يا عبد الله لما؟ قال: لقد سمعته هذا الاسم في السحاب، في السحاب الذي هذا ماؤه، سمعت اسمك في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، فما تصنع؟ قال: أما وقد سألتني فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. لا يتصدق بيسير إنما يتصدق بكثير. واعلم ما قاله لنا الصادق المصدوق في الحديث الذي خرجه ابن ماجة وابن حبان من حديث علي إن الله فرض في أموال أغنياء المسلمين ما يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. خرج أحمد واللفظ له وابن ماجة من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار. أما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف فقير ذو عيال. عفيف لا يسأل الناس شيئا. وأما أول من يدخل النار الذين عرضوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فأمير مسلط، حاكم ظالم، أمير مسلط، وذو ثروة من مال لا يؤدي زكاة ماله، وفقير فخور. الفقير الأول يدخل الجنة لأنه عفيف متعفف لا يسأل الناس شيئا، والفقير الثاني يدخل النار لأنه فخر بما ليس عنده وتكبر بما لم يكن أن يتكبر به، فهذا فقير فقير فخور يدخل النار، وهذا فقير عفيف متعفف ذو عيال يدخل الجنة. كيف كان سلفنا وكيف كان صحابة نبينا؟ بعد جلسة الاستراحة أعود إلى حضراتكم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيون محمد عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا علم يزين به مال، فلا خير في علم إن لم يكن صاحبه عاملا به، ولا خير في مال لا يؤدى في طاعة الله. نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كمن يأكل ولا يشبع. روى البيهقي كما قال الترمذي حسن صحيح من حديث عمر أنه أخبرنا فقال: أمرنا رسول الله أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إلى خير إن سبقته يوما. فجئت بنصف مالي. من من المسلمين يأتي بعشر ماله، بربع ماله؟ عمر جاء بنصف ماله. قال فوضعته بين يدي رسول الله وقال ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، قال تركت لهم مثله. ثم جاء أبو بكر بماله كله، قال ما تركت يا أبا بكر؟ قال تركت ما فقال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفق علي أحد كما أنفق أبو بكر. قال أبو بكر وهو يبكي وهل أنا ومالي وأهلي إلا فداء لك يا رسول الله؟ ما أنفق علي أحد كما أنفق أبو بكر. جاء جبريل يوما كما جاء في الحلية من حديث ابن عمر بين نحن جلوس عند رسول الله، جاء جبريل إلى رسول الله وقال ما لي أرى على أبي بكر عباءة قد خلها بالية، خلها بخلال، ما لي أرى على أبي بكر عباءة قد خلها؟ قال يا جبريل أنفق ما له كله علي قبل الفتح. فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم السلام يقرئك السلام ويقول لك أقرئ أبا بكر من ربه السلام، وقل له يا أبا بكر إن الله راض عنك، فهل أنت راض عن الله في فقرك هذا أم ساقط؟ فبكى أبو بكر وقال أسخط على ربي، أسخط على ربي، أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض. حين أنزل الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، خرج عبد الله بن عمر وأنفق نفقة بالليل وأنفق نفقة بالنهار وأنفق نفقة بالسر وأنفق نفقة بالنهار، ليتحقق بقول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كانوا يتخلقون بأخلاق القرآن، كل آية تخاطبهم، كل واحد منهم يسمع الآية في من نزلت وما دوري مع الآية، ولم يكن يسمعون القرآن عند كل ميت وفي كل مأتم، إنما كان القرآن معهم منهج حياة، القرآن معهم منهج حياة، به يعيشون وبه يتحاكمون وبه يتعاملون ويتخلقون. الذين ينفقون أموالهم بالليل فأنفق نفقة بالليل، وبالنهار أنفق نفقة بالنهار، سرا أنفقها سرا، علانية أنفقها علانية، ليكون متصفا. ومن أهل هذه الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن تمام المعروف ستره وتعجيله، ستره وتعجيله، من تمام المعروف ستره ألا تفضح وأتمن النبي على أحد، وتعجيله أن تعجله فلا تضمن حياتك، وأحبه لقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأجوده ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ستره وتعجيله وأحبه وأجوره ولا تنفق مما تكره، إنما تنفق من أحب الأشياء إليك لتكون من أهل البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان ابن عمر يتمثل بهذه الآية وينفق أحب ما يأكل وأحب ما يلبس ولا يتصدق بقديم ولا يتصدق بشيء لا يحتاجه، إنما يتصدق بأحب الأشياء إليه وبأجود الأشياء عنده وبأطيب الأشياء عنده، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال الفضيل بن عياض: من لم ير منة الله عليه في السائل الذي بين يديه فقد كان ممن من بعطيته على الناس، لولا السائل ما أخذت أجرا. لولا السائل، وهذا فقيه مصر الليث بن سعد، يقف سائل يوما على بابه ويطلب درهما فيقول لخادمه اعطيه دينارا والدينار 20 درهما، فقال الخادم: يا سيدي يطلب درهما نعطيه دينارا؟ قال: يا هذا سألنا على قدره ونعطيه على قدرنا والله يجازينا على قدره. سألنا درهما هو لا يطمع في أزيد من هذا، أعطيناه ما نقدر، والله تبارك وتعالى يضاعف لمن يشاء، يعطينا على قدره. صدر الله صفات المتقين في الآية 33 بعد 100 من سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. صدرها الذين ينفقون بالنفقة لأنهم علموا أن ما عندهم ينفد وما عند الله باق، علموا أن الصدقة تطفئ غضب الرب، علموا أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كما روى أصحاب السنن من حديث عقبة بن عامر: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله، جعلنا الله وإياكم منهم: يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، في يوم كثر زحامه واشتد حره ودنت شمسه وسال العرق من كل شعرة مخزارا ومدرارا ومكثارا، ويتمنى أهل الموقف بعدما حشروا في أرض بيضاء عفراء نقية لا معلم فيها لأحد، حشر الكل من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة، وخرج من جهنم عنق يقول: وكلت بثلاثة، وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر، وكلت بكل جبار عنيد، وكلت بالمصورين. ويزداد الموقف هما وغما بإتيان جهنم، وجيء يومئذ بجهنم، كما روى مسلم من حديث ابن مسعود: يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يزداد الموقف هما وغما، وإذا بقوم قد أظلهم الله في ظله تسأل عن حالهم وعن مواقفهم، كل واحد له مع الله حال. هذا حاله: كان إذا أنفق نفقة لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، أين قارون؟ أين فرعون؟ أين هامان؟ أين قارون وأين فرعون وأين هامان وأين السلاطين وأين الملوك وأين أبناء الملوك أين وأين الذين ذكرهم في الورى ظلم وطغيان هل أبقى الموت ذا عز لعزه أم هل نجا منه بالأموال إنسان هل أبقى الموت ذا عز لعزه أم هل نجا منه بالأموال إنسان لا والذي خلق الأكوان لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا يبقى إنس ولا جان يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل اجعل مالك يسبقك في الآخرة المال صنو الروح جبلت النفس على حب المال ومن يقول بخلاف ذلك جاهل أو جاحد جبلت النفس على حب المال فالمال صنو الروح ما عندكم ينفد وما عند الله باق محمد بن كعب القرظي كان ذا مال وعيال لما حضرته الوفاة قيل ما أبقيت لأولادك وكانوا 15 ولدا ما أبقيت لأولادك قال ادخرت مالي عند ربي لنفسي وادخرت ربي لأولادي فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فيا نفس خافي الله وارجي ثوابه فهازم لذات الفتى سوف يقرب وقولي إلهي أولني منك رحمة وعفوا فإن الله للذنب يذهب ولتحذقن جسمي بنارك سيدي فجسمي ضعيف والرجا منك أقرب فما لي إلا أنت يا خالق الورى عليك اتكالي فأنت للخلق مهرب وصل إلهي كلما ذكرك ذاكر على أحمد المختار وكلما لاح كوكب اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في الأولين وصل على نبينا محمد وعلى آله في الآخرين